هو هذه القضية نقول هنا لها شقان. الشق الأول لازم نعترف هذا الشيء عبارة عن ربنا، لأن الله تبارك وتعالى لما خلق الناس قسم بينهم ماذا؟ أخلاقهم وأرزاقهم، بس مع بعض كما هذا قدامك. هذا فكرني بعد شيء واحد اليوم ما في خالد فكروا لنا شيء. أول شيء سمعك يا خالد وين كان؟ كان في فرقان. ماذا كان في ذاك المجلس؟ ذاك المجلس خالد كان في المسجل اللي ما سجلش. الله يبارك فيك. هم ايه فكر قلت هذا هو انا رحت على هذا هو انا قلت لك الامور هذه تخلي الانسان حط خالد الشاب في الشارع يسمع المسلح وكذا. جاء واحد معه قال لي شيخ نسجل، قلت له سجل سجل، لان هذا الكلام اللي راني نقول فيها راه مسجل عن ربي، والمسجل تاعك ممكن تسجل وممكن ما تسجلش. هذا المجلس والله ما سجلت المسجل تاعو شيء، خلي المسجل تاعو سجلته ومسجلون. لازم عايش مع الوقت. هذا هو الموقف الحقيقي في هذه الحياه. قلت له سجل، ممكن المسجل تاعك ما تسجلش، لكن هذا الكلام اللي نقول فيه الان انا راه مسجل. لما خرجت مع الفالح الحربي واتفقنا على اشياء، بعد جاوا قالوا له قلت له عندي واحد التسجيل انا مخليه الوقت اللي الحاجه نخرجوا. كي بدا يشوف فيا بدا كذا وقع الشيخ التسجيل مازال الحال. هذا هو انا نعطيك في نبذه على التفكير. لما قلت ناقش في رساله الماجستير اعطوني المقدمه نقدمها. بعد ما حمدت الله وثنيت عليه الجماعة اللي يبدأوا وأشكر الأستاذ وأشكر فلان وأشكر وأشكر قلت إن هذا الموقف الذي أقف بين يديكم يذكرني موقف آخر أعظم من هذا بكثير. لما أقف بين يديك يقول لي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك عزيزا. محمد الغزالي كتب الكلمة يا كمال. بعد ما حمد الله وأثنى عليه تلفت، ثم أخو المسلمين كانوا يستنوا الغزالي يضرب ضربته، ثم الشيخ العيد استنى فيها أيضا قال لهم هذه العبارة تلفت، قال لهم لقد تعلمت من ابني هذا ما لم أتعلمه طيلة حياتي، التوحيد العمل مش أنه فيه وأشكره وأشكره. بس بس هذه الكلمة بعد ما حسبت قال لقد تعلمت من ابني هذا ما لم أتعلمه طيلة حياتي، لأنه متعودين يعيشوا غير في الدنيا. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ المناقش مثلك شيء يا معروف. هذا له شقان، هذا شيء عطائي من عند رب العالمين يعطيك عقل خدام، والشق الثاني كشف. شوف روحك كنت صغير كنت تخدش ولا ما تخدش، كنت تدير في الدار غيدي ولا ما تدير. هذا هو يعني الشق الاخر عطائي ما نقدرش ندخله مع عند رب العالمين. عطائي عطائي إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. رب اصطفى. كاين شق ثاني كسبي يكسبو الإنسان بالعيش مع الناس ودائما توا علاش؟ ليش ما كنت كي تعيش علاش نقول أنا هذا؟ ودائما نأكد مستحيل يعني الإنسان اللي عنده عقل مستحيل يعيش لحظة واحدة بعيد على ربه. وأنا نقول للطلبة لهنا داخل يعقل يبغل، يعقل يفكر يبغل الرشيش يمشي وياكل الحشيش كما قال مولى عزيز ياكلون يتمتعون ويأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكلون والنار ألا ولاش خشاش كنستي. وهذه حقيقة الحياة. هذه شوف في صغرك كيفاش كنت عندك هذاك عندها دخل في جانا. انا مثلي ما خليتش الدنيا كنت صغير ما خليتش هذاك الفوز طاين ونبني في السدود والتيوات قصب نسق فيه باش يتماش بلهنا والدنيا كاش. ومن بعد الالات هذه الكهربائيه غير والله ما خليتش دمها غير نحل ولا يا جبت حيار واحد رميت جد والديها غير فقط. هذا عنده دوره هذا التفكير. هذا اللي يعطي للانسان شيء من عند ربي وشيء الكسبي. هذا تقول الإنسان مستحيل يعيش بعيد على ربي. لا ربي يقول وما بكم من نعمة فمن الله، واللي تقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم كلها من عندك وأنت تحسبها ما تقدر لهاش. إيش معنى هذا؟ معناتها أنت الآن يجب أن تعيش وأنت مفكر، تمشي سوي تقول الحمد لله رب العالمين، تركب تقول الحمد لله، ترى ترى نعم الله عليك تترى. مستحيل. وهذا الإنسان على كل اللي هو ينظر لهذه الحياة بتدبر ويفكر. أخبيلي وش قال هذا؟ كنا نتكلم مع التفكير حيث قال أي قالت يعقلون، كنا نفكر مع الكلمة المضادة جاءت لأنت يعقلون، لازم العقل شكرا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي، قل سيروا في الأرض فانظروا، أنت تمشي تعيش وكل لحظة من لحظات حياتك لك فيه مزية. ولهذا نقول مستحيل الإنسان اللي دائما تفكر يعيش برد. واحد اليوم كنت قابط الجامعة، كان عندي زادكس هذا في الوقت شعرت بكرها ما تقول زادكس هذا في الوقت، أثناء كان فترة انتعى انقطاع والحمد لله مبروك العودة مباركة ميمون كمان الحاج خليل يعيش مدام بأطراع الدنيا إن شاء الله عودة ميمونة مباركة والأكثر مراح علينا خلاص من اللي خرجوا في الجامعة ما شايف يعني الحلقة جابوا الحاج نبيل نذكر من هذاك الوقت قال لي عندي اخويا حاب يقرا الشريعة، قلت له شوف راني في الايام الاولى تاع ادب الطلب جيبه يحضر صح ولا لا؟ وبعثوه ال باب الزوار قال لي نبيل ماذا بيا؟ قلت له ابعث ما كانش مشكل، قلت له جيبه يحضر هنا عندي الحلقات الاولى تاع ادب الطلب دعوه رايح هايلة. فجاء حضر تدفنت العلم الشامي كذا ثم قال سجل عندي الحلقات العلمية عندها دورها، الحلقات عندها دورها، عندها دور كبير كبير كبير حلقات علمية. فقلت لك بعدها ونروح الجامعة كذا بالضبط كذا شهر ربع شهر الجامعة في الطرولي، جاي طالع الطرولي العقبة تاع الجامعة جاني طالع كل شيء في السيارة. قلت له يا بني لما كنت تجي في السيارة كي نشوف في دار الناس حابسين أعرف نعمة الله علي فأحمد الله على ما أعطاني، تطيح الناس أنا أقول ونقول يا ربي لك الحمد، وين راني تتحرك السيارة نقول الحمد لله. كنا مع الأهل والأبناء والزوجة في الطريق في الجولة هكذا شوف واحدة هذا وخلاص راح طب وما جاب الحمد لله على النعمة الهمة ساعة تاع الزمان هذا. من بعد عاودت والله قال قلت كنت جايب السيارة هذه الأشياء كلها في الطريق وأنا راني نذكر الله ونسبح ونشوف نعمته علي كبيرة، وقلت له الآن أنا هذا المحفظة وراني نمشي راني بصحتي نحمد الله عاطيني مشي على رجولي كل شيء تبدا هذا الرجال وش ندير؟ قلت شوف في نعمه راني في نعمه كبيره ونخرج من باب الزوار حدث معايا سبعه ثري طلبه من باب الزوار محضر فيدي وهم معايا من باب من ماي من الجامعه مخربه باب الزوار على رجيله على رجليه وما يسال وانا نجاوب نوصل البيت درت رياضه جاوبت الاسئله نتاع الطلبه ندوز نعاود نروح نقرا انا روحت من جديد. قلت وانا في نعمة واحمد الله على هذه النعمة، هو قد لا يراها غير نعمة لكن هي اعظم نعمة. اذا هذا يصل اليه الانسان كي يكون هكذا داوم عقله دائما عايش مع ربي. الا لان النعم محاطة بك من كل جانب في حياتي، اذا اراد ان يعيش قريب من الله ان يكون دائما فكره، مستحيل ان يكون دائما فكري الا اذا علم ان ما هو فيه هو من عند الله. مستحيل والله لن يشكر أحدا المولى عز وجل بما هو أهله إلا إذا علم أن ما هو فيه هو من عند الله. فهاكموها من القرآن، أما الأول فرأى ما هو فيه من عنده فقال إنما أوتيته على علم. ولهذا الجهل من بني إسرائيل قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لفظ طال ربي كان إحنا أعطانا كما أعطانا الدنيا هكذا إنسان عايش لله عز وجل عليه الصح. واضح الإنسان في حقيقة أمره ينسى بالنعمة اللي هو تعبت، ولهذا جمع أولاد وأنا تعبت عليكم بنيت دلت لكم عملت لكم. واضح هذا الصنف الأول ألا ينسب اللي هو مستحيل يشكر مولى عز وجل، مستحيل يشكر لأنه خدم. الصنف الثاني اللي عارف من عند الله لما رأى العرش مستقرا قال هذا من فضل ربي، هذا من فضل هو دعا لكن ربي اعطاه كي جات النعمه وشافها بين يديه سم عز النعمه لمن يستحق. وهذا الفرق بينه وبينهم هما احنا الان على الشكر قليل، واحد يشوف روحه خدم تعب خدم سهل خمسه خليل فمن يعيش. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يشعر الانسان انه لا شيء قال يصبح على كل سلامه من ابن ادم صدقه مفصل، كل مفصل 360 مفصل. من يرى هذا يومين 360 مفصل منهم كالأنعام؟ من يرى لله عليه فضل في ما أعطاه من مفاصل لا يتذكر كلياته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا التوحيد العملي، إذا رأيت مثلا ماذا تقول؟ فإذن هذا هو التوحيد العملي الذي يوصل الإنسان للعيش مع الله. مستحيل أن نقول إنسان عاقل يعيش بعيد عن ربه، البغل بغل يعني طب نيادة مش البغل الآخر، البغل الآخر ساعات سخروا ربي سخروا ربي ها؟ فذلك سخروا ربي، البغل أنت ابن آدم هو اللي يتمتعون يأكلون كما تأكلون والنار مثوى لهم. علاش لا يرى لله عليه فضلا؟ هذا هو يعني الوصول إلى تسميه الحياة التوحيد العملي والعيش مع الله عز وجل. إذا علمت وتأكدت أن كل ما أنت فيه من هذه النعم هو من عند الله، مستحيل تغفل عن شكر الله على النعم التي أنت فيها، مستحيل تغفل. سبيل العلم سبيل العمل بالعلم، هذا هو دائما هو نفسه. ولهذا وهذا كل مرة نكرر الكلام هذا نقوله دائما يعني يتكرر مني، الفرق بين الغلام والراهب. الراهب علم والغلام تعلم، لكن من ناحية العملية الغلام كان أقرب لله من الراهب. ألا لأن عاش قربه من الله، شاف الدابة أخذ حجرة قال اللهم إن كان ورمى الحجرة ماتت الدابة، ثم هذاك الغلام حصل على شيء لم يحصل عليه الشيخ وهو العيش مع الله عمليا. فلما راح الشيخ قال إنك الآن أفضل مني وإنك ستبتلى، ومن ثم هذاك الغلام هذا اللي لازم نقول الحياه هذه اذا اذا اذا الانسان لم يصل بنفسه الى مثل المركب هذا اقسم بالله يبقى حيوان، حيوان حب ولا كره يعني، ولو راح صلى وراح المسجد وجاء اقسم بالله حيوان حيوان. احببت ان كريم وعد نفسك ما شئت. فهمت راهي الان هذه الاشكاليه وراهي ان الغلام وش يبعث؟ الغلام ماذا فعل؟ فهمت خويا خويا مصطفى؟ فهمت وش يفعل؟ يهزل يقول لهم خذوه الى اعلى الجبل فرميه، ومن بعد يقول اللهم اكفنيهم بما شئت، يطوح يموت يعود يرجع للملك. هو منين هذا؟ هي توحيد مش يتحداه ويرجع له يقول له يقول له انك لست بقاتلي، انك لست بقاتلي، تحدي مش فاهم. منين هذا جاء؟ هو معرفته بالله عز وجل، معرفته بالله وصلت غير، لان عفوا انه بشر ولا يستطيع ان يفعل شيء. واش قال الاخر؟ قال الثاني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. الله أكبر، حياة واحدة أخرى الله غير حياة واحدة أخرى. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. شعب كامل يتحدى ليه؟ وذيك السيلة نقولوها لا ندري معناها، لا حول هذه الكلمة نقولها لكن لا ندري لا ندري أبعادها. هذا معناها ما من دابة إلا وهي لا حركة لها ولا سكون إلا من بعد إذنه. كيف ذلك عمليا؟ كيف ذلك؟ هذا كتاب السنة ما خلوا والو. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر، هذه قلت لكم الحياة هذه دوا واحد يهز قش ويروح للصحراء يمشي وحده ويبدي يعيش مع هذا ناس هنا ذراري من جهه المراه من جهه المعلم من جهه يدي العمال جيبوا العمال دير كذا دير كذا اقعد كي الدواب دير واش كاين دير ريونيون واجمع دراهم تاع المعلم راحوا شكون يجيب لي دراهم 120 120 مليون من وهران شكون ولا يا مصطفى هي بالذات الصفات وقع ولا لا؟ وقع وقعنا نكذبوا على ارواحنا ولا نروح نكذبوا؟ وقعنا نسأل الله أن يأخذ بيدينا ويخرجنا من هذه الوقعة وهذه الورطة اللي عاد يعني. وش قال؟ قال من له عز وجل كنادة. وين كان ذاك الوقت كنادة؟ وين كان؟ الله تعجبني صحراء ياسر يطيح العشية كذا الفاز يقول له جماعة طيبة في العشية ومدى تروح يمشي وحش. الله أكبر. نعمة نعمة تعيش التوحيد العملي والله غير تعيش وتم. تذكر شو مستوى بكرش؟ ها؟ 450 كيلو ضربنا وزادها ما كانش. مروحين مأيسين مروحين مأيسين طبقوا لي منطقة قدام في منطقة حجرية تقول لي قبل ما يكونش فيها نويلو بيتين والحمد شباب والدنيا ثم طبعا لازم نروح ناس دار امتحانات وكذا ما نعملش بصف خلينا نبدو في بصف لا لازم نروح اسيبوا نمشيوا مشينا مشينا مشينا في الليل طايح الليل نمشيوا نمشيوا يا سي مصطفى خلينا نبتوا الليل انا سهراني نمشي مقصرين قال لك والو هيا هيا وجمو حسينا انا ماشيين انا ماشيين انا ماشي وصلنا المنطقه حسينا قال عبد المنطقه يعرفها كيما يجيبوا هو هذا برانا تما يعرفها كيما يجيبوها مصطفى اخي فراش هذا وانت ما تشوف ما تشوف ما تعرف ديما قالوا إذا طلع البر من هنا رانا شربنا وإذا طلعنا من هنا رانا مريقين هم رانا خذوا معه وأنا بتنفلون الجسد وليكم في مية داش الروح وأنا أتمعن في هذا الموقع عوض رجعت نعيا حبس وقف يكفي مصطفى قل يكفي أحبس قل عرفت يقين حصل لي يقين مهما كان ذكاؤك مهما كان خطنتك مهما كان شغلك مهما كان شغلك إذا ربي ما قدر شيء ولا ثم كانت عندي يقين حق وصفل هذه المحسوسه نشوف بها قدام عينيا خريت في الصحراء مين اقوال كل خرجه والله كل خرجه اتمعن في السجن استنى 70 كيلو على ورقله مصطفى حاب يروح شدونا الجيش يرجعونا 120 كيلو الله والله الذي لا اله الا هو ثم مصطفى بردح بس ولا يلا معنا في الكوره مية وعشرين كيلو والله وما يعرفوش طريق حماه تاهوا بينا يجبد بنا يجبد بنا ولهذا نادى لا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذاك الحيوان اللي بلعوا لا حول ولا قوة تحت أمر من وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو هذا كنت مع عبد الله الله مغفر له وارحمه بين تبسة والونزة وأنا بذلك الزديف شات معايا والله غير شات السيارة الوحيدة اللي ما كيتين بيها ما خلصين بيها والله يا مصطفى تعبت خلاص لكن علاش مشيت معايا بالدواء مشيت جبت حتى اني مشيت واحد وما تعبتنيش في البياس ولا كذا جنبي فيها جاتني كبيره ولا غير كبيره في تعب الشرح عندي هاي نسوق تلفت الجبل والشجر هذاك وقت كتبت الايه قلت عبد الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولهذا بهذه الصورة لما نادى في الظلمات جاء الأمر للحيوان هو يخرج وحتى للدلف كان باله بيبلد خل في بطنه يعني عندنا احنا مستحيلات 70 مش التبع بس مستحيلات 70 يعود يخرج تخل مطحنة ما عدنا بالزيت يوصل مطحنة عاود تبقى وحطوا البر في امان بر ما لان اغلقهم يرجعوا عاد خرجوا من البر هذا هو الغلام علاش قال له انك لست بقاتل زاد قال وهذا ليش نقول دائما صاحب العقل قريب من ربي ما دعا قومه هذاك الغلام ما دعاهم ما علم بالتوحيد ما دار كما دار الراهب معه هو والله ما دار والو لكن الناس عندهم عقول هم عايشين يشوفوا مالك بسلطانه بقدرته حبيبته الراجل غلام ما قدرش إذن هذاك التحدي هذاك الغلام عنده رب قادر أكثر من رب الغلام هذا التوحيد العملي إذن فإذا به قالوا إذا أردت قتل هذه العملية فعل العملية كما قال رب قال لكنا شعب كامل قالوا آمنا برب الغلام أنا ليش أقول لكم القضية تدبر تفكر وعقول مشغالة بين الابتلاء وبين الإيمان طيقتين رب العالمين واضح هاقيا قال ما تلك بيمينك يا موسى ألقيا فإذا هي ما معنى هذا لنريه من آياته ما قالش يخيل إليه فإذا هي سحر قال يخيل أذن وثم قال فإذا هي هي العصا قال فإذا هي حية من تسعر قلبت هيا قال موسى ماذا فعل ولا مدبرا ولا يعاقب مثل هيك خلاص جماعة كانوا في زمان النبي كيفاش كيفاش كانوا ها كيفاش كانوا جماعة كأنما على رؤوسهم ماذا قد نار كنت في مجلس مداولات نتكلم مع الأساتذة في واحد شيء هكذا الله ينتو بنا ويتوب علينا لحظات العيش من التوحيد والله لا لا ما في لا لا نعم نعم لا تعد الله نزعنا شكرا يا عبد الله نشكرا فكنت نتكلم قالوا كلمة كذا قلت قال رسول الله واحد تكلم قال اكتب اكتب اكتب أنا قلت قال رسول الله تكلمهم وقال له اكتب أنا قلت قال رسول الله تقول اكتب اسمع قالوا إذا قينا قال ابتدرنا في اسمع أنا مصير أنت تقول لي اكتب مش نتعلم شيء حنا تكتبها يسمع مني قبل كلام الرسول بعد اكتب قلت له والله ما سمعت ما تكلمت معه استغفر الله واتوب اليه هذا نسال الله ان يجزانا شكرا يا عم ولا مدبرا ولم يعاقب ايش كان الخطاب من فوق لتحت ايش قالوا مولانا عاد اسمعي يا موسى اقضي ولا تخف ايه انك من الامين زين سلك يدك في جيبك إنه لا يخاف لدي لا يرسل معلي في الموطن نجيب الآية من هذا قال إنه لا يخاف لدي المرسلون خلاص خلاص ولي شيء واحد آخر الآن ماكش عقب واحد آخر أنت الآن مقاتش موسى البشر راك وليت رسول مجمكش تخاف عندي فهمت واش فهمت يقين ما وصفها رجع عليك اليقين وأنه البشر يتحد عليه ما غيرت الأنبياء ما خليهم قلت قبيلي هذه الموطن الأنبياء ما أحضر لهم قلت هكذا ولا ما قلت زيدو كان رجبان يسمش ما قلت تخبر روة أكيد تخبر روة المنهجية التربوية الربانية هرب قالوا الآن راك رسول ما عايش تخاف ولهذا راح تحدى فرعون ومشاء لأن خلاص خريج ما ذكرنا عصاها هرب منها وسحرة أمه من السحرة ما تحركش ما هربش تغيرت المنهجية وش يسموه الشيخ هذا كي يخرج من الإطار هذا وش يسموه؟ يسموه التوحيد معرفة الله عز وجل. كلمة اسمها كلمة سحرة. في شيء هم فأوجد في نفسه شيء. هرب؟ ما هرب. خلاص ما هرب. لا يقول خوف بشري مع ما وقع للنبي يصبح ذاك المحمل اللي قالوا بعض العلم أنا أميل له يعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف نفس الموقف قالوا من يمنعك مني يا محمد أجل سيف وسلط عليه هكذا والنبي راك تسلم بيه قالوا الله سقط السيف من يده هذا معناها كمال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم علشان أنا نقول الحياة العملية هذه الحياة عشت أنا هذه الأشياء هذه كنت في الجامعة موعي أخوان المسلمين للجزارة الدنيا كامل كيفاش يحبسوا الشيخ العيد ما يقرش في الجامعة هذه الشيء لم يعشت أنا عشت عملية مع بالباري عندها صاحباتها كانت عارف مخلص المسلمين كلها قولوا لجماعة دعوا لي زوجي حبسوا عليه ده وأنا ما كانش عندي خبر فنقول هاتمعي هذاك الوقت كي كانوا يديروا في الجامعة وش يديروا والله يا بالقاسم كنت أتمثل قوم هود والله لا كان ذي اللي يحبسني شوية ويريحني قول هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظر لأني أنا منسبش مباشرة نبين فساد منهج لا أذكرهم هم أنا نبين فساد مناهجهم ومعلش مش حبيني علاش حابين يحبسين كامل على بالها مش كون قال له واحد قبل قال جاء في الخروج ما بدنا 30 راح تنتظر ضربنا 30 دار تقارير طول وقد هكذا التعليم العالي قلنا الله لا ينصر هذا الدين وهذا ان شاء الله ما كنتش حطوا في الحساب بعثوا تقارير من وزاره الشؤون الدينيه وانا ما عنديش خبره يحبسوني طلع واحد تما في الاداره من القنطره حجر ما لحقش عليه انت ها؟ تجميم ما لحقش عليه انت قنطري قلت له حبس هذاك الشيخ وذاك الوقت كنت كتركتي انا متعاقد ماشي خلاص متعاقد عاد رجع لهم قال لهم هذا راه عندنا استاذ الان ماناش تحت رعايتكم رانا تحت وزاره التعليم العالي يجينا ما عند الوزاره ولا ما عند الشرطه ولا ما عند كذا باش نحبسوه نحبسوه اما انتم فلا شوف ربي ربك وتشوف وين عطى ربي رحت مروك رحت انا كيف كيف زعما بعثها باش نديروا الدكتوراه زعما رحنا كيف كيف راح معايا كي راح معايا رحنا زرنا اخواننا المغاربه في قعدنا شهر كامل تما مع الاخوه المغاربه تاع الدار البيضاء وتعرفنا عليهم ويجي معايا هذاك الوقت جلست انا المجالس العلميه وحضروا الدعاة الكبار تاع المروك وانا وليت انا عارف رجع الفركوش يقول له وجماعة تاعنا التلافيين قال لهم والله ما كنا نعرف الشيخ الحيد الإخوان الشيخ لا متعطيك هو اللي ربي جعله أسبوع عاد يقول لهم والله ما كنا والله ما عاطين قيمة الشيخ الحيد إن كنا ثم دعاء الظهر نرجع للتوحيد فكيدوني جماعة هذاك هو اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم شفتوا هو اللي فعل موسى فأوجه سخيفة خوف على الناس لا يغتروا بهذاك الشيء هذا أولى دكا عندي أنا من قبلكم تقول خوف البشر يعني ماشي خوف الله يعني مش خوف علمنا يعني المرة الأولى كنت نميل للخوف البشري ففي قوله إنه لا يخاف لدي المرسل مع فعل النبي خلفني لازم نعطي لموسى المقام الذي يستحق ولهذا قال فاستخوف قوما فاطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين ما يقدرش يكون أمر الله عز وجل أو إخبار الله عز وجل إنه لا يخاف لدي المرسلون بعد لا بالعصا بعد ما أوجه في نفسه لا لا لا لا تخلص ضد الموازين هذا كان في الأول هذه بالعصا ولهذا لما المولى عز وجل يهيئه قال خذها ولا تخف يعني موسى اللي هرب راح يرجع لهذه الثعبان شفتوا ثعبان هي كانت ثعبان ولا ثعبان هرب قال له لازم الان تعاود تشد هو ثعبان وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا قالوا سنعيدها بعد ما تشدها راح نرجعها عصا يعني لازم الان موسى يعاود يرجع هاي عيش التوحيد العملي فهموا فهموا شو مصطفى فهموا مليح هي تداوية حية فهمة لم سبيل ده هو هذا لأن أول مرة أقول لك أن يظنها أعصاء حتى أن قلت له سنعيدها في المستقبل ثم مصطفى قال لي والله مثل البداية ما كنت حاطها هكذا لازم يعود الفدوى وهي حية معناتها رباط الجأش خلاص معي ما يعني راح يرجع لها حية يشدها بعد ما يشد فهمت المرسلين كيفاش اذا القوم نتاع الغلام ما عاشوش دعوه ولا كلام على ربي ولا ما والو ولا والو هذا كنت تكلم على الاهل حبست هكذا قدامي حبستها كل هذه اللي سجلها شيخ اللي سجلها نكتبها لان كنت نتكلم على الدروس هذه نعاود في الدار نعاود مع هذا كي قلت لها نكلم فيها هي من حين ندير الاخوه قلت هذه نسجلها اخي هذه ما نخليهاش تروح معناتها التوحيد يصل اليه الانسان حتى بدون قراءه كي يعيش هذاك بالتفكير من أجل السؤال تاعك هذا جواب عن سؤالك معناتها ممكن الإنسان يصل أن يكون أقرب إلى الله من كل شيء ألا لأنه هو أخذ عليه عهد وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ذريتهم وجدهم عن أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شافوا ربي وشهدوا يعني التوحيد ما مغروز مش يبقى كي تفكر وتعيش هذاك اللي مغروز أو الدخل زاد زيد يقوى وانت تعيش عمليا مخ هذا بعد هيجي صفاء التوحيد اذا هذا ركزت معرفة الله رزقك صفاء التوحيد العباده والطاعه تجي كلها ولهذا قال الرسول فانهم اجابوك اذا جاوبوك لهذا السؤال هذا فاعلمهم ان الله فرض عليه اما اذا ما جاوبكش ما تعلمهم مش خليهم هذ الناس ما عندهم شيء مش اهل باش تخبرهم ولا تقول لهم اي شيء ما عندهم شيء فإنهم في رواية أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد أوجب عليهم 5 صلوات عبادات بعدها فهمت الأخ علي إذن كي يعيش الإنسان كل شيء يمر به يربطه بربي وبالحياة اللي فيها إيش بعيد عن ربي مستحيل أنا أقولها بعد نهار تأزمت شوية الحالة كنت أعيش بين نفسي شيء هكذا رايح المسجد نصلي كان غير هو سبحانه وعجل اللي فرج دخلت المسجد أذن صلي المغرب غير قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فذاك النهار جمعنا 7 مرات تقرا الفاتحة معناتها تدخل لك لداخل بالصفة دي 4 جهرية منه 3 منك انت وش بقى تفكر بعد في الدنيا من بعد قوله رب العالمين الحمد لله لأنه رب رباك حتى انك كبرت هذا كذا بدأوا مباشرة الرحمن الرحيم ضيع ضيعك طارت لأننا لا نسمع عن هذه المعاني انتهى الحمد لله نقرأها بذلك مرور اللئام هذا مش تدرك بعاد التوحيد العملي إذا التوحيد يعاش هكذا شوفهم قرأوا موسى هرب أرجع خوضة ولا تخف يشوف ثم قدرة الله بين يديه هزها وهي حية يعاود يرجعها ربي كما كان ولا تحير عاد رجعها عصا كما كان بقى واحد يخوفه ولا واحد ولا لما قوموا قالوا يا موسى إنا لك مدركون قال قل كلا إن معي ربي سيهدين هذه هي الحياة نعم لا تخف إن الله معنا في هذه الحياة مش مجرد أشياء تتلاك ولا تعيشها عيشها لا وضعنا نحن عايشين ودراري من جهة والزوجة من جهة والرجل من جهة الحياة المجتمعية نخدم دي قال يا ربيعة سلني أعطيك هذا الرسول قال ربيعة كان يخدم فيه من الصباح حتى الليل كيطيح اللي يوصل البيت يقول قدام البلعات بنتاع ورد يسنى فيه كيف ما يحتاج شيء حتى إما يمل يروح مع الدوال وإما يطيح يرقى ثم قدام عاد بنتاع لما رأى منه هذه الخدمة قال يا ربيعة سلني أعطيك اقرا الحديث ان شاء الله ما الانسان كي يقرا مثل هذا يعيش مع هذا يشوفوا روحهم يشواش خلاص قاموا ضايعين استغفر الله ونتوب اليه كما قالوا الصحابه كنا اذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنه والنار كانها راي العين كان يشوف فيها قدام كنا اذا لجسنا من بعض ما نتحدث عن الدنيا كانها رانا غارقين فيها رانا غارقين فيها جد مصطفى اقرا أروح من نفسك يسجلوا جماعة كاملة وأن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع نهار كامل وخدمت حتى يصلي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء الآخرة فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاجة هذا اللي قدر العلماء مش كما مظهر روض حتى الحق ما حضروا لهاش من قدوم تخدموني هذا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير رمش الدين عندما مات ما قدروش يصدقوه عمر قال لما مات شرح روح كما موسى أجر شيء عظيم أقرب أقرب خليني مشهور والله يرحم يدعي قال فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاجة فآته بوضوئه وحاجته قال فما أزال أسمعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد يرقد عند الأسبة عند الباب فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هذا يخدم فيه ما قالش الله تحضر حلقات يعني هذا كفايده ليه هو الحلقه هذا يخدم فيه والحلقات فايدكم انتم نعيط ونقول لكم تحضروا ليه فايده داكم انتم دوك خلاص دوك من الان كل تحضروا باذن الله من قسكله تفضل فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لما يرى من خفتي له وخدمتي اياه سلني يا ربيعة اعطك قال اطلب مني شيء اعطيك فقلت او من صباح العشيه خدامه وفي الليل يركض عند الباب ولا يطول يروح يرد البيت انا فقلت يا رسول الله انظرني انظر في امري ثم خليني نروح نقدم بروق لا كنا احنا ثم قالوا اعطيني قالوا كاش فيلا وكاش سكنه وكاش سياره ثم ثم رولا حديرك قالوا سلمي فقلت يا رسول الله أنظرني أنظر في أمري ثم أعلمك بذلك قال فانظر في أمرك قال ففكرت في نفسي اسمع ففكرت في نفسي قضية كلها وجه قال ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة هذه الأولى النظرة للدنيا وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني عندما قرأت الطالب وصلت لهنا حبست ولا أحد شيء خلاص خلاص زي يكفيني قبل يعدين هذا العدل من عجوة احنا هذا هم اعطونا كيفاش نعيشوا هذا الدربة شو تدربه وراي هذا يتدرب انا ما كيفاش يتدرب لا شو يعني حقيقة عايشين عيش عن التفكير مش عايشين عكسك حيوانات ما تعبوش هذه الحياة هذه لا ما تعب الدنيا منقطعة وزائلة رايحة تروح تراها رايحة تنقطع وإن اللي فيها رزق يكفيني ويأتي هاي نعم قال فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به فجئته فقلت فقال ما فعلت يا ربيعة فقلت فجئته فقال نعم فجئته فقال ما فعلت يا ربيعة فقلت نعم يا رسول الله أسألك نعم يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك فقلت هو ذاك فقر فقال من أمرك بهذا يا ربيع مين جيت بهذا الشيء يا ربيع قل له شيء واحد آخر تطلب أو على باله محتاج عنده الدنيا ما كان وين الدنيا لأن كان رواية أخرى فيها شوية كلام كان خدام عند رسول الله قالوا ألا تتزوج رواية أخرى قالوا ألا تتزوج يا ربيع قال يا رسول الله ما عندي حاجة في زواج وخدمتك تكفيني يعني تكون أقراهم بعد شوية قال أو غير ذلك فقلت هو ذاك ما كان غير فقال من أمرك بهذا يا ربيعة فقلت لا والله لا والله الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد ولكنك لما قلت لي سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني فقلت أسأل رسول الله قال من أمرك بهذا يا ربيعة فقلت لا والله لا والله الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد ولكنك لما قلت لي سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا معناتها إنسان عنده تفكير عالي خلاص معناتها الأمور يوزنها بميزانها الصحيح الدنيا زائلة والآخرة قادمة نظرة للدنيا وزوالها ونظرة الآخرة وإقبالها وإقبال ما فيها مرافقتك وأما الدنيا وإن لي رزقا وإن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني يحملوش همها فلا يتعب ولا ينصب ولا يحمل هما وهنا رانا عندنا دايرين مشاكل باطل في باطل قاف عاطله ولهذا المشاكل هابطة طالعة ودراجي ومشان وقراية ويطلع كاش ما واحد يقول ولادو سيكفيني ويكفيني هكذا يفكرون غير يجيب الدبلومات وقراية يقرا وشهادة واجري بيه واجري والشهادة الحق تاع الآخرة وإن لي في الدنيا شهادة تكفيني زيد وتأتيني هذه أصول لازم ترسخ فينا وفي أبنائنا لازم ترسخ فينا وفي أبنائنا لازم هذا الكلام هذا تقول تعاود ترجع مع الأبناء ترسخ لهم في أذانهم باش يعيش مرتاح لأن ذوق الهاجس تاع الدنيا هذه اقرا باش تولي عندك دبلوم وإذا كان ما تقدم تخدم باش تقرا باش تدير باش طاعة ربي هي في الحساب مش معطوطة كلية في الحساب هذه هي الحياة والله ولهذا قال الرسول لابن عباس وهو غلام صغير احفظ الله يحفظك احفظ الله وصية وصية من يوصي أبنائه بهذا من يوصي أهله بهذا احفظ الله يحفظك احفظ الله جد ذاك إذا سألت بالسلام استعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت الأمة لو اجتمعت لما جلست مع الأهل وعودت الموضوع هذا توصلت عند قوله سيكفيني ويأتيني المرأة اهتزت قلت لي سبحان الله قلت لي احنا نشوف اللي جينا مع ربي ما يكفيش نقول نسلف ونغوث ونكلف رواحنا باش نعيش قلت لي حاسبي روحك قال سيكفيني وياتيني احنا نشوفوا هذاك الشيء اللي عندك الشريعه اللي عندك ماهوش كافيه، لازم تجي تشري ولازم تروح تسلف خيانه وغيرها باش بشويه ترجع الدنيا تير مشاكل. فهمت هاتي؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله يجيب لك، اذا سالت مساله ولا بتقول واعلم ان الامه الله اكبر الله اكبر مش جيل يكون جيل تاع كيما نقول احنا القدام ما تفكرش الخرف غير الاخره قدامك وامشي، ما تفكرش الله وراء الدنيا هذه ما تعبش وامشي كون جيلها. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك واجتمعوا على ان يضروك ما ينفعوك ما يضروك وش يكتبوا لك ما دام ربي كتبوا راح يجيني حطهم في فلسطين وامشي. لا لا لا لا سيد هذا اقرا بغل حمار دوير اي ولا على لان الاخره في نفوسنا ولات الاخره والاولى هي الدنيا. ربي قال وللآخرة من الأولى والآخرة خير وأبقى. ولهذا هذا الوقت هذا كم يعيش الإنسان بعد المبادئ هذه ينسى الآخرة تبقى حتى العبادات اللي هي يتعبد بها ربي هي كما يقولوا كما يقولوا باللغة الأخرى هي طقوس. يروح عند القبور يروح يقول طقوس فقط يروح شيء عادات يدعو فيها وزمان. ما تبقاش لها روح تعاش ولازم هذه الحياة نعيشه ونعيشه هذا التوحيد هذا في القرآن نسمعه كذا. الجماعة مرة كنت ماشي مع الأهل في الطريق لما قالها فإن خفتي عليه فألقيه في اليم إن رادوه إليك وجاعلوه من الرسل المرسلين ومن بعدها آيات مشاهدة فتحة يقولها ماذا كي تقر عينها ولتعلم أن وعد الله حق. كنت نسوق في السيارة ضربتها كذا قلت لي وش نسيت؟ لا كثر من اللي نسيت والله خبطت يدي قلت لي وش نسيت؟ تعرفني انا شويه اقدم قلت لي وش نسيت؟ قلت لها كثر من اللي نسيت معناتها قالها ان رادوه اليك رجحوا لها غير ولتعلم ان وعد الله ماذا؟ حق. احنا لازم نعلموا ان ما اخبر الله في كتابه رزق اتي اجل كذا حق. احنا ما عندناش مش حق والله الذي لا اله الا هو. فاش قلت انا كي تقرا القران تعيش وتعيش ومشي تقرا تعيش هذيك اللحظات نتاع اللي تمر بها وذاك الخطاب من الله عز وجل تعيش لان هذاك حياتك انت هو هذاك الطريق اللي مرت فيها هي وقالها تعمل الحق فاحنا كذلك تمر في حالات وعد الله حق وتجينا. لكن لما كنا مش عايشين الحياه لازم نعيشها هذا كما يقولوا جماعه انا نطبق حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حياكم الله. اعتذر على هذه الاطاله يعني بالك ثم رمى لكم السنه وفيكم مكلام ما تدريش الناس ما في شيء لا شكرا على وجبك.